بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فتناول في هذه الليلة المباركة سورة عبسة، وهي أيضا من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفيها يقول الله جل وعز: عبس وتولى. العبس هو تغيير ملامح الوجه لكراهة ما يشاهده الشخص أو عدم تقبله، أن يغير شيئا من ملامح وجهه لأنه يكره الشيء الذي قابله أو صادفه أو عرض عليه. وهنا لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى من الذي عبس، والعابس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم ذكره تلطف بالعبارة. وتولى أيضا أعرض، مع عبوسه في وجهه أعرض ببدنه. وسبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو كبار قريش ومن لهم شأن في قريش، ويرغب ويطمع في إسلامهم، وهو على هذه الحال جاءه عبد الله ابن أم مكتوم، هو الرجل الأعمى، فقال: يا رسول الله، أرشدني وعلمني مما علمك الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بدعوة هؤلاء الكبار من قريش، لأن الإنسان الداعي إلى الله يطمع في إسلام كبار القوم، لأن لهم تأثيرا في أقوامهم وفي من يتبعونهم يؤثرون. ولهذا عندما أسلم أسيد بن حضير أسلم بقية الأنصار، بقية الخزرج والأوس، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع ويكلم ويدعو هؤلاء الكبار من قريش، أمية، وقيل أيضا العباس بن عبد المطلب لم يكن قد أسلم بعد، ونحو ذلك من كبار قريش. فجاءوا هذا الرجل الأعمى، وهذا الأعمى لا يدري ما الذي شغل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعمى. ثم أعاد السؤال عليه: علمني يا رسول الله، فأعرض عنه وتولى. فنزلت هذه السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني عبد الله ابن أم مكتوم. وذكر صفة العمى هنا ليست من قبيل التعيير، وإنما من قبيل التعيين. هناك تعيير وهناك تعيين. التعيير لا يجوز، ولا تنابز بالألقاب، لا يجوز لك أن تعير أخاك بالعمى والعرج والعمش وشيء على غير خلقة الإنسان السوية، لا يجوز لك أن تعيره، لكن يجوز لك أن تعينه. تقول مثلا: جاء صديق لك إلى البيت وهو رجل أعمى أو أعرج أو أبرص أو طويل اليد أو قصير القامة أو نحو ذلك، ولم يجدك، فجاء ابنك فقال: يا أبتي، لقد جاء رجل يسأل عنك، ما شكله؟ يقول لك: رجل أعمى، رجل أعرج، رجل قصير، رجل أبرص. لا بأس، هنا تعيين للوصف لكي لا يلتبس هذا الرجل بغيره، هذا أولا تعيين له. ثانيا، أن هذا العتاب من الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام يبين له أن هذا الرجل أعمى، لا يبصر ولا يدري ما الذي أشغلك عنه. فهنا أيضا فائدة من ذكر صفات العمى. وأيضا من الفوائد أن هذا الأعمى قد يحتاج إلى مزيد عناية عن غيره من المبصر، نعم، والفقير يحتاج عناية أكثر من الغني ونحو ذلك. فهؤلاء الذين عندهم شيء من النقص في خلقتهم يحتاجون مزيد عناية ومزيد اهتمام ومزيد رعاية ونحو ذلك، وهذه ما جاءت به الشريعة. ولهذا جاءت الشريعة بكفالة اليتيم والرفق بالصغار ونحو ذلك، لأنهم أصحاب نقص يحتاجون إلى من يسد لهم هذا النقص. ثم قال جل وعز: وما يدريك، وما يدريك لعله يزكى. في القرآن تأتي وما يدريك وتأتي وما أدراك. إذا جاءت وما يدريك فليس هناك خبر بهذه الدراية، أما إذا جاءت وما أدراك يأتي الخبر بعدها بالدراية. بالمثال يتضح المقال هنا: وما يدريك لعله يزكى. هل تزكى؟ ها، ما ندري، نحن لا نعلم، لم يخبرنا الله عز وجل هنا هل تزكى أو لم يتزكى. لعله يتزكى أو لعله يزكى. طيب، وما أدراك، تأتي الخبر، القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ما هي؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. جاء الخبر وجاءت الدراية، أما وما يدريك لا يأتي الخبر. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، أخبر بوقتها؟ لا. وما يدريك لا يأتي الخبر بعدها بالدراية، أما وما أدراك يأتي أيضا. وما أدراك ما يوم الدين؟ إيش؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. جاء صفة هذا اليوم وهو يوم الدين. وما يدريك لعله يزكى، الزكاة، الزكاة تطهير وزيادة، صحيح؟ الزيادة في النماء، إن كان الإنسان مقصرا يتجاوز هذا النقص بالزكاة، بتزكية النفس، قد أفلح من تزكى، يزكي نفسه من الذنوب، يزكي نفسه من الجهل، يزكي نفسه من المعاصي، يزكي نفسه من النقائص، من الفواحش وغير ذلك. وإن كان زاكيا يزيد، الزكاة الزيادة والنماء. وما يدريك يا محمد لعله بموعظتك التي تعظه بها يتخلص من هذه الذنوب، من هذه المعاصي، من كذا وكذا وكذا، أو يزيد في إيمانه وإسلامه ويقينه وخشيته ونحو ذلك، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، قد يسمع منك كلاما يصبح له عبرة وموعظة حتى في المستقبل، يتذكر هذا الوعظ وهذا الإرشاد فينفعه في المستقبل. أما من استغنى، أعرض عن الموعظة، أعرض عن الذكرى، أعرض عن الإرشاد، أعرض عن الوعي، فأنت له تصدى، تتصدى له، تريد أن يسلم، تريد أن يتزكى، تريد أن يصلح شأنه. وما عليك ألا يزكى، ليس هذا إليك، تزكى أو لم يتزكى هذا الأمر ليس بيد البشر. وما على الرسول إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت، أنت عليك البلاغ فقط. وهنا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فرق بين المعرض والمقبل. أقبل، يقول ابن تيمية، أن الله عز وجل يقول له أقبل لمن أقبل إليك، ومن أعرض عنك فيكفيك البلاغ العام، أو كلمة نحو ذلك. الذي يقبل إليك أيها الحبيب تقبل إليه، الذي يريد إرشادا وموعظة وتوجيها ونفسه مقبلة على الخير فهذا ينبغي عليك أن تقبل عليه. والمعرض نعرض عنه، نعرض عنه بعد البلاغ، فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تعرض عنه بعد أن تبين له طريق الخير من الشر. وأيضا هذا لا يعني أن الذي ارتكب منكرا أو بدعة أو شركا أو نحو ذلك أن تقول أنا أعرض عنه ولا تنكر المنكر، لا، تنكر المنكر وتأمر بالمعروف، ثم لا علاقة لك بذلك، اهتدى أم لم يهتدي، تزكى أم لم يتزكى، الأمر ليس إليك، معذرة إلى ربكم، إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان يؤدي ما أوجبه الله عليه أو ما تعين عليه، إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، هذا الذي يجب عليك. أما تغير أو لم يتغير، اهتدى هذا الرجل أو لم يهتدي، هذا ليس للإنسان. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو الأعمى. عبد الله بن أبي مكتوم رضي الله عنه وهو يخشى، هو يخشى الله عز وجل ويريد أن يخشى الله عز وجل ويريد الزيادة في الخشية، ومقبل فأنت عنه تلهى، تنشغل، انشغلت بكفار قريش بدعوتهم، هؤلاء معرضون وهذا مقبل، أعرضت عن من أقبل وأقبلت عن من أعرض. كلا، ليس الأمر كذلك يا محمد، ليس الأمر كما فعلت، بل على خلاف ما فعلته صلى الله عليه وسلم. إنها تذكرة، أي هذه الصورة ذكرى وعبرة وطريق واضح في الدعوة والإرشاد والتوجيه لمن تقبل، لمن ترشد، لمن كذا وكذا. فمن شاء ذكره، الإنسان له إرادة وله مشيئة، وهذه المشيئة لا تقع إلا بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان له قدرة وله مشيئة وله إرادة، وكلها لا تخرج عن إرادة الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى. يقرأ فيتعظ أو لا يتعظ، بين الله عز وجل له طريق الخير من الشر، هو الذي سلك هذا وهو الذي أعرض عن هذا والعكس. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، هذا القرآن في صحف مكرمة أي مطهرة بعيدة عن التحريف ودنس الشياطين وغير ذلك من الآفات، مرفوعة هذه الصحف مطهرة مرفوعة، ليست في السفل ونحو ذلك، إنما هي في السماء عند هؤلاء الملائكة. ولهذا قال بأيدي سفرة، السفرة هم الملائكة، قيل لأنهم سفراء بين الخالق والمخلوق، وقيل معنى السفرة القراء، هناك ملائكة فقط يقرؤون القرآن، كرام بررة، هذه صفاتهم، كرام، الكريم هو كثير صفات الخير. ولهذا يقال، يصح أن يقال رمضان كريم، أن فيه من الخير المغفرة والرحمة والإقبال، الصلاة والصدقة، تلاوة القرآن، فيه خير كثير. ولهذا يصح أن تقول رمضان كريم، رب العرش الكريم أيضا، لأنه مخلوق عظيم صاحب صفات كريمة، بررة أي زيادة في الخير وأعمال البر. وهؤلاء الكرام سفرة البررة هم الذين يكون معهم الماهر في القرآن كما جاء في الصحيح، الماهر في القرآن مع الكرام السفرة البررة، هؤلاء هم ولهذا يصح أن تقول أن السفرة هم القراء، أن هذا قرأ القرآن وهو ماهر به، وهؤلاء الملائكة يقرؤون القرآن وهم كرام وبررة. قتل الإنسان ما أكفره، قتل قيل معناها لعن وقيل أهلك، والثاني هو الأصح، أهلك الإنسان وتعرض للهلاك. الإنسان هنا قيل الكافر وقيل جنس الإنسان، لأن أكثر البشر كفرة، صحيح؟ عدد سكان العالم اليوم 7 مليار، 6 مليار على غير دين الإسلام، ومليار واحد مسلمين، فالغالب أن البشر أكثرهم على غير الإسلام، حتى في زمن نوح وما آمن معه إلا قليل، وأتبع عيسى وأتبع موسى، يعني مقارنة بالذين كفروا هم أقل، فأكثر البشر على الكفر، فهؤلاء هم الذين قتلوا ولعنوا وأهلكوا، أو أنه جنس الإنسان الكافر، كلاهما يصح. ما أكفره قيل ما الشيء، يعني ما هنا استفهامية، ما الشيء الذي صيره للكفر أو للمبالغة، ما أشد كفره صلى الله عليه وسلم، كيف تكفر؟ طيب انظر إلى خلقك، من أي شيء خلقه، تأمل أيها الإنسان من تكوينك ونشأتك وخلقتك، من نطفة، من ماء الرجال، من نطفة خلقه، من هذا الماء الذي يخرج من أصلاب الرجال، من نطفة خلقه فقدره، أي جعله أقدار وأطوار، وهذا جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، هذه هي الأطوار، نطفة ثم ينشئك الله عز وجل نشأة أخرى تصبح إنسانا سويا جميل المنظر، ثم السبيل يسره، السبيل الطريق، ثم بعد أن انتهت هذه الأطوار سهل لك طريق الخروج من رحم أمك. لو سألت أي إنسان اليوم هل تذكر كيف خرجت؟ هل تألمت حين خرجت؟ هل لا يدري، كان ميسر له ولا يحس بألمه بذلك الوقت ولا بمعاناته الآن، لا يذكر شيئا من هذا، ميسر له الخروج، وبعد أن خرج فكبر قال ثم أماته فأقبره، هذا أيضا من نعم الله عز وجل أنه شرع القبر للإنسان، المخلوق الوحيد الذي إذا مات دفن في قبر ووري فيه، حتى الكافر يحفر له حفرة ويوضع فيها، ويوضع فيها، ولهذا عندما مات أبو طالب أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يحفر له حفرة ويواريه فيها، واري الشيخ فيها، لماذا؟ كرامة للإنسان سواء كان مسلم أو كافر، المسلم له طريقة في الغسيل، التكفين، التطهير، التنظيف والتطيب والقبر واللحد تجاه القبلة ونحو ذلك، إما هو معروف في كتاب الجنائز، أما الكافر فيحفر له حفرة ويوارى فيها، ليس كبقية المخلوقات. الحيوانات ترمى في الصحراء، ترمى في سلة المهملات، في القمامة، في غير ذلك، في أي مكان. ولهذا إذا نفقت هذه البهائم بعضها في الصحراء تترك هكذا تصبح ميتة حتى تتحلل. أما الإنسان فيقبر ويكرم كرامة له وكرامة لمن؟ لأهله. أن الإنسان إذا أخذ ورمي في القمامة فإن أهله يتأثرون، لكن بعض البشر انحرف عن هذا كالهندوس مثلا. الهندوس لا يقبرونه، ماذا يفعلون؟ يحرقونه. وزيادة في الضلال والجاهلية أنهم يحرقون زوجته معه وهي حية. يقول لك لا، لماذا تعيش؟ لا فائدة من عيشك. فلما دخل الإسلام إلى الهند بين لهم الطريقة الصحيحة في هذا. فلما جاءت دول الكفر واستعمرت الهند أعادت هذا الأمر، يحرق. لماذا يحرق؟ ليس عبثا، هم عندهم عقيدة الكارما وهو الالتحاق ببراهما الإله. هم على عقيدة الصوفية، أو الصوفية على عقيدتهم أن الله والخلق شيء واحد. فهذا المخلوق الذي مات، مات جسده، وهذا الجسد يجب أن يلتحق بالإله وهو براهما. فهم بحرقه وتبخير الأدخنة وتطاير الرماد يسارعون في إلحاقه بالإله المزعوم. هذا هو سر الحرق عند الهندوس. لكن الله عز وجل بين حتى في المسلم والكافر أنه يقبر في الأرض ولا تفعل به هذه التخاريف. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه، ولهذا يسمى يوم البعث وإيش؟ والنشور، ينشر ويبعث من جديد. كلا، لا ينشر الآن. متى؟ لما يقضي ما أمره. هناك مرحلة وقضاء وقدر، وكل شيء مؤقت، الساعة مؤقتة، الموت مؤقت، كل شيء بقدر. لما يقضي هذا الأمر وهو القدر. ثم بين الله عز وجل أيضا عبرة أخرى بك أيها الإنسان الكافر، ما أشد كفرك، قتل الإنسان ما أكفره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر نظرة إيش؟ تأمل. ولهذا من باب الطرائف وجد رجلين في مطعم يقتتلان، فسألهما رجل ثالث ما بالكم أو ما بالكما؟ قال هذا ينظر إلي وأنا أكل. طيب، قال هذا يخالف قول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه. ما شاء الله، فقيه فقيه. فلينظر الإنسان، ليس أنه ينظر يأتي بالأرز واللحم وينظر إليه بعينه، بل ينظر نظرة تأمل واعتبار. من أين جاء هذا الطعام؟ من أين جاء هذا الطعام؟ أنا صببنا الماء صبا، هذه بدايته. أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء يصبه صبا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة صب والسيلان بقوة، ثم شققنا الأرض شقا، نزل الماء فابتلعته الأرض، ثم تشققت لخروج النبات، فأنبتنا فيها حبا، الحب كل أنواع الحبوب من الشعير والقمح والبر، كل هذه من الحبوب، كل الحبوب هي التي مذكورة في هذه الآية. فأنبتنا فيها حبا وعنبا معروف. وقضبا قيل هو العلف وطعام البهائم، وزيتونا ونخلا كلاهما معروفان، وحدائق بساتين محاطة إما بالأشجار وإما بالأحجار، هذه الحدائق. غلبا ذات أشجار غليظة سميكة، تجد هذه الحدائق الجميلة جدا، جذع النخلة فيها عظيم جدا، وبقية الأشجار. وفاكهة وأبا، جمهور المفسرين على أن الفاكهة هي طعام الإنسان، كل فاكهة أو كل نبات يؤكل ويكون لينا يصلح للإنسان، تفاح الموز ونحو ذلك يكون لينا. والأب كل طعام للبهائم، قيل هو الحشائش والأعشاب ونحو ذلك مما لا يأكله البشر، هذا طعام من؟ طعام البهائم. متاعا لكم ولأنعامكم، هذا الماء النازل من السماء الذي ينبت الأرض، وهذه الأصناف والأنواع من النباتات والأطعمة تتمتعون بها أنتم، بيع شراء أكل ادخار زكاة، كله متاع لكم ولأنعامكم. ثم قال جل وعز: فإذا جاءت الصاخة، صاخة اسم من أسماء يوم القيامة، سمي بذلك لأنه ينفخ فيه في الصور نفخة قوية جدا، تكاد أو يكاد هذا الصوت يصخ الآذان، أي يصم الآذان، يكاد أن يصيب الإنسان بالطرش لا يسمع منه من شدة الصوت. في هذا اليوم يفر المرء من أخيه، لأمه، لأبيه، شقيقه يفر، وأمه وأبيه وصاحبته وزوجته وأولاده وبنيه، يفر منهم في ذلك اليوم. واليوم ماذا يفعل الإنسان؟ يفر من كل شيء إلى أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، صحيح؟ إذا كان مسافرا تجده يضطرب ويفعل كل ما بوسعه ليذهب لأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بل بعضهم لا يستطيع أن يكمل الدراسة لشدة الشوق الذي يجذبه لأهله، وبعضهم لا يكمل عمله، وبعضهم إذا نقل من مكان إلى آخر ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لأنه يفر من أمه وأبيه. انظر إلى هذه الدنيا، وانظر إلى حبه لهؤلاء الناس، أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكن في يوم القيامة يفر، لا يعرف إلا نفسه، نفسي نفسي، يخشى أن يطلب أحد من هؤلاء منه صدقة حسنة، أو يطالبه بحقوقه، أو غير ذلك. هؤلاء أحب الناس للإنسان، الأم والأب والزوجة والأولاد والإخوة، أحب الناس للناس. مع هذا قال الله جل وعز: يفر منهم، مع شدة محبته لهم. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل شخص من هؤلاء له هم، له كرب، له حالة، يتذكر يوم يتذكر الإنسان ما سعى، تذكر، ليس هو فارغ ومتفرغ لأمه وأبيه ونحو ذلك. نفسي نفسي، وجوه يومئذ مسفرة، الإسفار من الإضاءة، الإسفار هو الإضاءة، وجوه يومئذ مضيئة ضاحكة، قيل متبسمة، وقيل كناية عن السرور وغاية السرور، مستبشرة بشراكم اليوم جنات تتلقاهم الملائكة تبشرهم بماذا؟ بالنعيم المقيم. يبشرون هؤلاء بالنعيم والرضوان من الله عز وجل هؤلاء المؤمنون. أما غيرهم قال ووجوه يومئذ عليها غبرة، هذه الوجوه مغبرة عليها غبار، ترهقها قترة أي تعتليها وتعتريها قترة. ما هو القتر؟ هو الغبار. ولهذا جاء في حديث ابن عمر عند رؤية الهلال إذا كانت السماء صحواً لا سحاب فيها ولا قتر، يعني غبار. لكن فرق أهل العلم بين الغبار والقتر، أن الغبار الذي يكون قريب من الأرض، أما القتر الذي صعد إلى السماء. وهؤلاء والعياذ بالله وجوههم مغبرة من الأعلى ومن الأسفل. من هؤلاء؟ أولئك هم الكفرة الذين كفروا بالله عز وجل، وكفروا برسوله عليه الصلاة والسلام، وكفروا بكتابه. الفجرة الذين فجروا في أعمالهم، فجروا في أعمالهم، هذا هو جزاؤهم، وهذه هي صفتهم. وبهنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه السورة العظيمة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن ينفعنا بكتابه الكريم، وأن يجعله ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.